أصدر معهد دراسة السلام والنزاع السلاحي التابع لوزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أمس الأحد تقريرا تذكاريا عن المعاصر التي حققها القائد العظيم كيم جونغ إيل في سبيل إحلال السلام وضمان الأمن في شبه الجزيرة الكورية والعالم. أوضح فيه أن القائد العظيم منع من اندلاع الحرب في شبه الجزيرة الكورية. تحلى القائد العظيم برسالة السامية عن مصير البلاد والأمة وسلام العالم وأمنه، وتمسك تمسكا ثابتا بخط الثورة على هدى سونغون ومارس سياسة سونغون على نحو شامل. بفضل إرادته الفولادية المتماثلة في وجوب تعزيز القدرة الدفاعية للبلاد مهما كلف الأمر وقيادته المتحمسة، توطدت وتطورت الصناعة الحربية لدفاع الوطن في كوريا إلى الصناعة الحربية الدفاعية الذاتية المقتدرة بمزيد من المتانة. إن القدرة الدفاعية الوطنية المقتدرة التي توفرت بفضل سياسة سونغون أصبحت ضمانا متمكنا من حماية أمن الوطن والقلعة الاشتراكية بمتانة بعد تحطيم مؤامرات الإمبراليين العدوانية. اعتمادا على القوى العسكرية الجبارة المتوفرة من قبل القائد العظيم، حطمت جمهوريتنا الضغوط العسكرية المتزايدة من جانب أمريكا والقوى الدائرة في فلكية ومؤامراتها العدوانية بلا رحمة. عندما نشأت أزمة اندلاع الحرب النووية الخطيرة للغاية في شبه الجزيرة الكورية بسبب المناورات الحربية التوعية الأمريكية في عام 1993، أهبط القائد العظيم نية أمريكا العدوانية بإعلان حالة شبه الحرب واتخاذ الإجراءات الحازمة لانفصال جمهوريتنا من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. ثم أهبط جيشنا بأعماله الفيزيائية الحاسمة المؤامرات التعيشة لأمريكا ودعاة الحرب في السلطة العسكرية الكورية الجنوبية الذين انتهكوا اتفاقية الخدنة بفضاضة وقاموا بتفاقم الوضع إلى حد أقصى بجلب الأسلحة الثقيلة إلى منطقة خط الفصل العسكري والمنطقة المجردة من السلاح في نيسان عام 1996. وعندما أعلنت أمريكا بدقة الخطة العملياتية 5027 خطة ضربة الاستباقية علينا في أواخر عام 1998، أصدرنا بيانا يقول إنه من الذين يمسون بنا لن يتخلصوا أبدا من ضربتنا أينما كانوا من هذا الكوكب السيار، وحطمنا نية العودة العدوانية بإدحار القدرة العسكرية الفعلية. أكد القائد العظيم الأزمة الاستراتيجي على الرد على الأسلحة النووية بالأسلحة النووية. بموجب ذلك قامت حكومة جمهوريتنا بسريان مفعول انفصالية من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والذي كانت تتوقف عنه خلال 10 سنوات، واتخذت الإجراءات الدفاعية الذاتية الحازمة لانفصالها تماما من هذه المعاهدة في يوم 10 من كانون الثاني عام 2003. في تشرين الأول عام 2006، أي بعد انفصالها من المعاهدة ب3 أعوام، أجرت التجربة النووية الجوفية الأولى ونادرتها الثانية في أيار عام 2009. لوجود فعالية الكبه من حوزة جمهوريتنا على الأسلحة النووية، تقلص خطر اندلاع الحرب تقلصا ملحوظا في شبه الجزيرة الكورية. عمد القائد العظيم في تعزيز القدرات العسكرية الدفاعية الذاتية المرتكزة على القدرة الرادية النووية بمتانة، وحتم مؤامرات أمريكا لإشعار نيران الحرب خطوة خطوة، بحيث دافع عن سلام شبه الجزيرة الكورية والعالم وأمنهما بصورة معمونة. كما قاد القائد العظيم كيم جونغ إيل بحكمة حكومة جمهوريتنا حتى تعرض الاقتراحات العادلة والمنصفة الواقعية لضمان سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة، وتبذل جهودها الثابتة من أجل تحقيقها. سعت حكومة جمهوريتنا جهودها المثابرة لإقامة نظام ضمان السلام المتين بأرض الاقتراع حول عقد اتفاقية السلام بين كوريا وأمريكا في أدار عام 1974، والاقتراع الخاص بوجب إقامة نظام جديد لضمان السلام والقادر على منع إيادة اندلاع الحرب وضمان السلام الوديد في شبه الجزيرة الكورية في نيسان عام 1994، والاقتراع المفصل بشأن عقد الاتفاقية المؤقتة بين كوريا وأمريكا في شباط عام 1996 وغيرها. صور حلقة دولاديم الماكف المبدعي من تحقيق توحيد البلاد بترك سلمية دون الاعتماد على ممارسة القوات المسلحة في يوم الرابع من آب عام 1997. ومن أجل ذلك أوضح أن أمريكا عليها أن تترك السياسة العدائية تجاه جمهوريتنا وتقيم النظام الجديد لضمان السلام في شبه الجزيرة الكورية بعقد اتفاقية السلام بينها وبين كوريا. عند زيارة المعبوس الخاص للقائد العظيم إلى أمريكا في تشرين الأول عام 2000 صدر البيان المشترك المتمثل في مشاركة الآراء حول وجود طرق المختلفة لوضع حد للحرب الكورية رسميا بانفراج حتة التواتر في شبه الجزيرة الكورية وتبديل اتفاقية الهدنة بنظام ثمان سلام المتين. شاركة حكومة جمهوريتنا بنشاط في المحادثات متعددة الجوانب مثل المحادثات الرباعية والمحادثات السداسية لضمان السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية واجتهدت في مناقشة المسائل. حسب فكرة القائد العظيم الخاصة بتوحيد الوطن وخطته لضمان السلام، تم تنشيط التزاور واللقاء والتعاون من مختلف النواحي بين الشمال والجنوب. وأخيرا صدر إعلان 15 حزيران المشترك في لقاء القمة بين الشمال والجنوب في عام 2000 بحيث توفر برنامج التوحيد الكبير المشترك للأمة لضمان السلام في شبه الجزيرة الكورية وتحقيق توحيدها بتضافر قوى أمتنا. في وقت لاحق تم اتخاذ وتنفيذ الاتفاق بين الشمال والجنوب حول منع الاشتباك الصدفي على البحر الغربي والكف عن نشاطات الدعاية وإزالة الوسائل الدعائية في منطقة خط الفصل العسكري، وتم تنشيط التعاون في كل الميادين مثل السياسة والاقتصاد والثقافة. في لقاء القمة التاريخي بين الشمال والجنوب عام 2007 صدر إعلان الرابع أكتوبر الذي شارك الآراء في وجوب إقامة نظام السلام الدائم بعد وضع حد لنظام الهدنة الحالي، واتفق على التعاون لتعزيل المسألة لإعلان وضع حد للحرب بإجراء المقابلة بين القمم الثلاثية أو رباعية المرتبطة مباشرة في منطقة شبه الجزيرة الكورية. إن المآثر الخالدة التي حققها القائد العظيم في سبيل إحلال السلام وضمان الأمن في شبه الجزيرة الكورية والعالم تبث اليوم أشعتها العامية تحت القيادة البارية للقائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون. في هذا اليوم حيث توطدت القدرة الوطنية غير المندوبة لجمهوريتنا بمزيد من المتانة، ويطرح توحيد البلاد كمطلب عصر لا يمكن تأخيره أكثر من الآن، يجب على أمريكا والبلدان المجاورة أن تحترم المكانة الاستراتيجية لكوريا وإرادتها للتوحيد المستقل وتعدل سياستها بما يتفق مع ذلك. وهذا يغدو طريقة واقعية لتحقيق السلام الدائم والأمن في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة. لوجود المآثر الخالدة للقائد العظيم كيم جونغ إيل والقيادة الحكيمة للقائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون الذي يدافع عن سلام شبه الجزيرة الكورية والعالم وأمنهما بصورة مأمونة، ستحمي جمهوريتنا سلام دولتنا وأمنها بقوانا ذاتية وتساهم مساهمة إيجابية في حماية سلام العالم واستقراره في المستقبل أيضاً.